الولي العراقي هو ابن زين الدين العراقي، ويختلط أو يشتبه ببعض. فناس تطلق على ولي الدين ده إنه هو العراقي الزين، وناس تطلق على الولي إنه هو الزين، زي طرح التسريب اللي هو في شرح حديث الأحكام. فناس كثيرة يقولوا طرح التسريب لزين الدين العراقي، بينما زين العراقي ما شرحش إلا ربع الكتاب، والثلاث أرباع شرحهم الولي، ومتحدد إن إيه اللي للولي اللي هو الصغير، وإيه اللي للزين الكبير. لكن في كثير من النقول، لأن التمييز بينهم يعز المقدمة، لأنه مش مكتوب إلى هنا انتهى الزين وبدأ، لا، هو الراجل العراقي، وانتوا لما تبهدلوا زي حالتنا كده ما تبقوش عارفين تنظموا وقتكم. فهو قال له نشط شوية، شرح الباب ده. أيوة، لا، فيه جزء خلص وفي أبواب نشط، وكان الراجل بيشتغل قاضي المدينة ويملي الحديث وكذا كذا، وما يلاقي نص ساعة زي حالاتي ولا كده يكتب. فطبعا ما كتبش بانتظام الأبواب، وإنما بالأبواب اللي اتجمعت فيها مادة عنده. فلما يعني توفي، بدأ ولي الدين يكمل الكتاب، فأصبح محتاج إلى يعني اللي هم ترجموه، قالوا إن العراقي شرح كذا وكذا وكذا وكذا، وأبوه وابنه شرح كذا وكذا وكذا. من غير كده ما تعرفش أنت. واللي كان شيخنا الشيخ أبو شهاب رحمة الله عليه يقول لك، أما تشتري كتاب اقرأ مقدمته وفهارسه، أيا كان وقتك، إن شاء الله تكون مخنوق، ما دام اشتريت الكتاب اعمل كده، لأن دي قيمة الكتاب. المقدمة هتعرف إن الكتاب ده بيتناول ماذا، فيبقى اسمه عندك، لو احتجته تقول أنا عندي الكتاب الفلاني اللي يحل المشكلة الفلانية. وبرضو لو على البي دي اف اقرأ برضو مقدمته على البي دي اف، ما يجراش حاجة. ليه؟ قال عشان تقدر تعرف متى تستفيد بهذا الكتاب وما هي مشتملاته. واقرأ الفهرس، لأنه القضايا التفصيلية هي اللي انت هتحتاجها. فأقول لك الاتنين دول ما تخليش وقتك يضيع عنهم. اي حاجة تاني في الكتاب ماشي، بس دول ما تخليش نفسك بيهم.